يصح أن يصلي بهم. صاحب القرية دخل إلى المدينة يصح أن يصلي بهم لأن هذا لا يعتبر مسافر وليس ما فقد فيه إلا استيطانه بمكان الجمعة، وهذا لا ينافي أن يكون إماما فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في رمي جمرة العقبة نقص علي بعض الحصى فأخذت من جانب الجمرة. ليس عليك بأس إن شاء الله، ما دمت رميت الجمرة بحصيات فلا بأس عليك. يقول السائل: إذا قطعت شجرة في عرفات فهل علي شيء؟ الشجر في عرفات يختلف، إذا كانت شجرة صغيرة حشيش علف ونحوها فهذه لا حرج في قطعها لأنها ليست داخل الحرم، أما إذا كانت شجرة نافعة شجرة مضللة فلا يجوز للإنسان أن يقطعها، لا لأن المكان حرم وإنما لأن الشجرة مفيدة نافعة وقطعها إتلاف لها. يقول السائل: هل يجوز طواف الوداع قبل صلاة الفجر والسفر من مكة بعد صلاة العصر؟ لا يا أخي، ما يصلح مثل هذا، لأن السفر بينه وبين الوداع وقت طويل، ممكن أن توادع في أقرب وقت للسفر تتمكن منه، إذا كان سفرك مثلا بعد الظهر ولا تستطيع أن تطوف لحرارة الشمس مثلا قبل الظهر فتطوف في الوقت الذي تتمكن منه، أما أن تطوف قبل الفجر مثلا ثم لا تسافر إلا بعد العصر فلا، إلا إذا كنت طفت بعد قبل الفجر على نية أنك ستسافر بعد الفجر لكن تأخر الرفقة شيئا فشيئا حتى طال الوقت فلا حرج في هذا إن شاء الله. يقول السائل: الحاج المتمتع هل يحلق بعد الحج أم يكفي حلقه للعمرة؟ يجب عليه أن يحلق أو يقصر بعد الحج، لأن المتمتع أتى بنسكين، يجب عليه أن يأتي بأفعال العمرة كاملة ويأتي بأفعال الحج كاملة، والحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة كما أنه واجب من واجبات الحج. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن هل تعفى من طواف الوداع؟ لا يا أخي، ما تعفى عن طواف الوداع، لأنها بالإمكان أن تطوف بالعربية أو تطوف محمولة، فلا يسقط إلا عن الحائض والنفس لأن هي التي لا يمكن أن تطوف. يقول السائل: لم أصل مزدلفة إلا في الساعة الثانية صباحا فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ما دام هذا وسعك وهذه طاقتك فلا شيء عليك، ما دمت أدركت الفجر في مزدلفة فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم من ترك المبيت بمزدلفة وانصرف بعد منتصف الليل؟ ما ينبغي للحاج أن ينصرف إلا إذا كان من ذوي الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لذوي الأعذار في الانصراف من بعد منتصف الليل. يقول السائل: ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر؟ إذا كان من ذوي الأعذار فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: ما هي طريقة الاعتكاف؟ الاعتكاف هي لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة بنية التقرب إلى الله جل وعلا، فإذا اعتكف يشتغل بالقرب، يعني بالطاعة، بالذكر، قراءة القرآن، الصلاة، دراسة العلم، حضور الحلق، حلق العلم ونحو ذلك، ولا يشتغل ولا يجعل معتكفه متحدثا للناس يأووا إليه ليتحدث معهم في شؤون الدنيا وشؤون الناس الخاصة، بل يشتغل بما يقربه إلى الله جل وعلا. يقول السائل: اضطررت لتغطية رأسي من شدة الهوى وكذلك طفلي، فغطيت رأسه مع علمي أنه من محظورات الإحرام فاعتبرتها من الضرورة. إذا كانت تغطية الرأس جهلا أو نسيانا فلا شيء فيه، وإذا كان تعمدا عن الهوى والريح ونحو ذلك فإن في هذا الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول السائل: هل يصح أن أشتري شيئا من مكة بعد طواف الوداع؟ يصح أن تشتري سوى ما هو للتجارة، قال العلماء: لا يشتري شيئا للتجارة، أما أن تشتري ما تحتاجه أنت أو ما هو حاجة لأهلك أو هدية أو نحو ذلك فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل يمكن أن أجمع الحصيات من أي مكان من مكة؟ الحصى تؤخذ من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من مكة، من الطريق بينهما، ما في حرج. يقول السائل: أديت الحج والعمرة، فهل يجوز لي أن أودي عمرة عن أمي المتوفاة؟ ما دمت أخي اعتمرت وحججت فلا ينبغي أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، إلا إذا سافرت إلى جهة ما ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. يقول السائل: إذا اجتمع يوم العيد والجمعة فما العمل؟ إذا اجتمع، إذا صلى المرء صلاة العيد سقطت الجمعة عمن حضر صلاة العيد، وإذا جمع بينهما فحسن. يقول السائل: هل يجوز تأخير صيام الفدية إلى عودتي إلى بلدي؟ بالنسبة للفدية هدي التمتع والقران، إذا لم تجد الهدي فصمت 3 أيام في الحج، والسبعة الأيام تصومها متى ما وصلت إلى بلادك، ولا تعجلها. وأما فدية هدي الجبران إذا لم تجد الهدي وصمت 10 أيام أو صمت 3 أيام عن تغطية الرأس أو عن علق الشعر ونحو ذلك، فهذه تصومها في أي مكان، إن شئت صمها في مكة، وإن شئت صمها في بلادك، وإن شئت فصمها في الطريق.